وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. سبحانه وتعالى حبا عميقا جدا لأبي أيوب الأنصاري. أنا يعني بروح تركيا كتير في مؤتمرات وندوات وغيرها، إنما مرات والله يا شيخ حازم أطلع من المطار قبل ما أروح الفندق ولا إيش أزور أبو أيوب الأنصاري الأول، وبعدين أخذ إخوان العلماء في المجلس الأوروبي الإفتاء ولا غيره، ونروح قبل الفجر بساعة نجيب أتوبيس أو سيارة ونروح نصلي في مسجد أبو أيوب الأنصار الفجر. فالحقيقة بأجد يعني فيه نموذجا متميزا في الجانب الإيماني والإحساس بالمسؤولية والجهاد إلى آخر لحظة من حياته وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند الكثير. بس مش فاهم أنا إزاي يعني قصة الدفن دي حصلت إزاي؟ يعني ايه دفن؟ مش فاهم ازاي هو يعني. شوف هنجيب من الاخر ولا بالاول؟ لا وظل يجاهد، يعني استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وظل يجاهد مع رسول الله ومع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه ويزيد بن معاويه. مره واحده لتخلف عن غزوه لم يعجبه الامير وندم عليها غايه الندم، قال لا يهمني من ولي علي، يهمني أن أجاهد في سبيل الله. وكان هو رافع شعار مستمر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. طب انت ليه بتجاهد وانت ربنا أعذرك كبرت في السن وظهرك انحنى وعينيك ترى بها قليلا؟ قال إن لم أنك جرحا كثرت سواد المسلمين. يا سلام، ده معنى مهم جدا. لما يكون في مسيره، في مظاهره، في عمل لله، في مسجد، في عمل، في انتخابات، ان لم انك جرحا كثرت سواد المسلمين. سواد احنا كسرته، احنا ماشيين على كسرت سواد المسلمين. بس فهمنا يعني ايه الفرق بين كسرته وكثرته احسن. كثرت زدته في عدد المسلمين وقوه المسلمين، وكسرت من التكسير. يا لطيف يا رب. الحقيقه يعني منهج ابن أبو أيوب الأنصاري كثرته زدته في قوة المسلمين، وإحنا ماشيين في كسرته سواد المسلمين. فإحنا عايزين ننتقل من التكسير إلى التكثير. فأبو أيوب الأنصاري كان يقول لك لا يهمني من ولي علي، وظل يجاهد لغاية ما كانت المعركة مع الرومان، وطالت المعركة وتعب المسلمون ودخلوا في معركة جزئية فأصيب بجرح. فقال للقائد قال احملني على خيلك وادخل ما شاء الله لك أن تدخل في أرض الكافرين، أرض الرومان، فإذا وادفني هناك وأرجو أن تستحث الجنود المسلمين فأحب أن أسمع حوافر الخيل فوق رأسي. يعني هو كان في هذه المعركة مقاتل، نعم، ثم أصيب بجرح في أثناء المعركة، نعم. وبعدين قال له مثلا أنه كان مريض أو شيء من هذا القبيل، هو كان كبير أصلا في السن. وقالوا له أن ربنا أعذرك، قال ما أعذرت آية البعوث أحدا. كان هو يرفع هذا الشعار انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وأنا بعتبر أن أول واحد بيصحح مفاهيم الخمود والركود عند الأمة هو سيدنا أبو أيوب الأنصار، لأن الناس فهمة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بتفهمها غلط. فأبو أيوب الأنصار سمع لما واحد ألقى بنفسه في صفوف الأعداء لكي يستحث الناس أن يعني أن يتقحموا وأن يعني يتشجعوا، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة والله تعالى يقول يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، والله ما هكذا أنزلت. قالوا طب إزاي؟ قال لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا نعود إلى أهلنا وأولادنا فنصلح. نشوف بقى مصالحنا وتجارتنا وأولادنا، في ناس بقى أسلمت جدد خلوهم يشيلوا المسؤولية وإحنا إيه نلتفت بقى شوية لحياتنا. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت النفقة هي الجهاد في سبيل الله، والإقامة في الأهل والمال والولد، وترك الجهاد هو التهلكة. عكس المعنى المفهوم تماما. تماما يا أستاذ صالح. طيب هو بقى لما أصيب بهذا الجرح، نعم، طلب من القائد أنه يحمله وهو جريح، هو جريح وأشرف على الموت وأحس أن الموت يعني قد اقترب خلاص، فقال له خذني على دابة وادخل إلى أقصى ما تستطيع أن تتوغل إليه. نعم، آخر مدى بالنسبة له. وقل للمسلمين أن أنا يعني وصيتي الأولى أحب أن أسمع حوافر الخيل فوق رأسي. شوف حب للجهاد وللعمل لله سبحانه وتعالى مع هذا التصحيح لهذه المفاهيم. ظل مجاهدا طوال حياته، نعم، ثم أراد أن يجعل من موته وقودا لمن بعده. يا نعم، هذه بقى يعني الحبكة بتاع الشيخ حازم. الله يكرمك. نعم، ربنا يرضى عليك. سبحانك يا رب العباد. يعني أبو أيوب الأنصاري ده لم يترك مشهدا من المشاهد، شهد العقبة الأولى، نعم، شهد العقبة الثانية، شهد بيعة الرضوان، شهد جميع الغزوات، لم يتخلف عن غزوة إلا واحد، لم يتخلف. وسبحان الله، وكان من الحكمة ومن الذكاء بحيث أنه هو حتى وهو في المدينة المنورة يعني كان ذكيا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل، أنا بعتبر أنه ده اختيار من الله عز وجل لأبي أيوب. أولا هو من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، من بين النجار من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. والمكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اجتهادا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان الناقة مأمورة، ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت في مكان صحيح، هذا المكان الذي بركت فيه هو مكان المسجد، لكن أيضا هو أقرب الأبواب إلى هذا المكان كان باب أبي أيوب الأنصاري. فإذا اختيار الله عز وجل لمكان المسجد صاحبه اختياره للمكان الذي يقيم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه اختيار لهذا المكان. فأبو أيوب الأنصاري لما بدأوا الناس كل واحد عايز ياخد، هو متصرف، فذهب وأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله في بيته. الشنط والحاجات. الشنط، الشنط بقى والحاجات دي خلاص، فالحاجة بقت جوه البيت. وبالفعل فأنا بتصور إنه هذه الهمة والتوقد في أول لحظة مع شهود الغزوات كلها، مع مسألة الكرم البالغ، يعني سيدنا أبو أيوب الحقيقة وحضرتك ربنا يبارك فيك أكدت على هذا المعنى عدة مرات كثيرة، اللي هي مسألة الكرم والعطاء والبذل. نعم. لدرجة أنا مش يعني مثلا لما أذكر أبو أيوب ربما لا أذكر إنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في بيته، إنه هو كان يطعمه وكان يحتفل به إنما أنا بتذكر الواقعة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وهو جائع، ووجد أبا بكر وهو جائع، ووجد عمر وهو جائع، وكل واحد بيسأله ما الذي أخرجكما، قالوا أخرجنا الجوع. فالحقيقة الشيء المؤثر إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى نفسه جائع وأبو بكر جائع وعمر جائع، كونوا يفكر إن هو يخدهم لفين، أخذهما إلى أبي أيوب، إلى بيت أبو أيوب مباشرة. وإذا بأبي أيوب عمل زي ما تروح لواحد تتمنى بس تشرب عنده شوية مية فيتحفك بشيء، إذا بأبي أيوب يقطع لهم من النخل. أول حاجة قال له جئت في وقت لا تأتي فيه يا رسول الله. أنت جيت في وقت قال صدقت، جاء بي الجوع. تخيل الرسول ومعاه أبو بكر وعمر. الكلمة دي ممكن تفهم كما لو كان أبي أيوب يعني ما يصحش، ما واحد جاي البيت أقوله أنت جاي في وقت غريب قوي، إنما هو الفكرة أنه كان يعتذر، لأن أبا أيوب تعود حتى بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته إن هو في كل يوم يعد طعاما خاصا برسول الله. هو عايز يقول له جيت بدري فاستناني هروح النخله اجيب التمر وادبح الجدي ويستوي. ان انا اسف انا لسه مش جاهز بالظبط كده. فيعني اللي اعرف ان جاي بدري فمش مش معناها انه انت جاي. فالحقيقه كل يوم بيعد له طعام، ولذلك سبحان الله يعني ربما الواحد يجد انه ابو ايوب عمل ايه؟ طلع فوق النخله جاب بلح وقطع. ده هو مش جاب بلح، ده هو قطع الفرع كله بتاع البلح، فيه الرطب وفيه الكبير وفيه صغير، يعني جاب له تشكيله في منتهى الجمال. السباطه يعني. وراح جايب جدي وذبحه. تحب انت الحاجات دي قوي. السباطه كان لها حصل يعني. يلا. ف وذبح له ذبيحه وخبز. نعم. خبز يعني جاب وعجن وخبز. فحتى أكلة محترمة يعني وحاجة. وأطعم أبو بكر أبا بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام. ولما خلصت العزومة العجيبة دي الفورية دي، درس تربوي رائع. والرسول شوف ثقة صلى الله عليه وسلم، ثقة في بيت أبي أيوب. بعد ما خلصت الرسول عليه الصلاة والسلام، هي دي الواقعة اللي قال ولا تسألون يومئذ عن النعيم ثم تسألون يومئذ عن النعيم. نعم. لكن بعد أن انتهت الواقعة قال له طيب فاطمة ابنتي لم تأكل، لا إله إلا الله، منذ ثلاث، فإن رأيت أن ترسل لها كذا. فأرسل إلى بيت فاطمة لتأكل. فأنا عايز أقول يعني قامت يا أيها الرجل الذي الشاعر بيتكلم عن واحد كفه قامت ما قام الغيثي في أزمانه. فأبو أيوب الأنصاري كان من هذا النوع الكريم المغدق المعطاء الوفير العطاء بهذه الصورة. وبالرغم الحتة بتاع الحديث دي تاني، قال له بعد ما كان له وبعت لفاطمة قال له ائتني غدا، تعال البيت بكرة يا أبو أيوب. ده بقى روعة الرسول. قال له تعال لي بكرة. فلما راح له بكرة تاني يوم أبو أيوب قال له خد هذه الوليدة بنت صغيرة كده خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم واستوصي بها خيرا، يعني اهدى اليه خادمه ثاني يوم. فخدها ابو ايوب وهو ماشي كده قال والله لا اجد لوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل بها خيرا، ايه خيرا من ان اعتقها، هي حره لوجه الله. كرم رهيب يعني، كرم رهيب، ورسول بيعطي له يعني. الحقيقه مشهد يعني الواحد وقف في هذا امام زوجه ابي ايوب دي، يعني زوجة أبي أيوب، لأنه سيدنا أبو أيوب فوجئ، فوجئ بأنه رايح تاني يوم والرسول عليه الصلاة والسلام بيعطي له هذه الجارية. يعني أنا رايح آكل شوية بلح وشوية تديني جارية ملك، ملك وهبها له ملك. فلما ذهب إلى البيت زوجة أبو أيوب قالت له كلمة كبيرة جدا، يعني انه يعني ما اعظم عطاء النبي عليه الصلاة والسلام عشان اكلة يهدينا جارية. فقال لها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي استوصوا بها خيرا فانها ما رأينا منها الا خيرا منذ صاحبتنا، مع ان البنت لسه صغيرة 7-8 سنين يعني حاجة، انما يعمل ايه. ففعلا اعتقد زوجة ابو ايوب دي يا استاذ سعيد، يعني انا بتصور لو لم دي الرسول في بيتها صلى الله عليه وسلم ويأتيه أضياف كثيرون وهي تطبخ في كل يوم، وفي نفس الوقت اليوم اللي شوية مية وقعوا على الأرض وخافت أنهم ينقطوا فوق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان في الدور نشفوا المية في ليلة شتية بلحافهم وليس لهم لحاف إلا هذا اللحاف، وباتوا بردانين. لكن وكانوا بيمشوا على حرف حددوا المكان، حددوا المكان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام تحته وما بقوش يمشوا فوقيه، يمشوا في حواف الغرفه. انا كنت الحقيقه عايز اقص ديت لان اللي فيها يعني مغزى تربوي قوي، عجبني قعدت افكر كتير قوي فيها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت ابي ايوب الانصاري، نعم، اول حاجه الرسول قال له انا هقعد تحت، وانت قال له لا يا رسول الله ما يصحش انت تقعد فوق واحنا نقعد تحت. قال له اصر النبي صلى الله عليه وسلم يقعد تحت، فتحت اصرار من الرسول طلع ابو ايوب وزوجته يناموا فوق والرسول تحت. هو اصر علشان يبقى اولا كثره الضيوف استر استر لابو ايوب وزوجته ان هم ما يبقوش في الطريق في السكه، هم يعني الرسول لو فوق هينزل ويطلع عليهم. اه هيبقوا الضيوف بيطلعوا ينزلوا. وايه اللي حصل في تاني يوم؟ اليوم الليله ديت انا عايز بس اخد منها حاجه عجيبه. احنا النهارده مش بنعديها كده، مش واخدين بالنا خالص، انه لما جم يناموا خلاص طلعوا الموضوع انتهى وعملنا اللي علينا واستقبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتنا والدنيا تمام خالص. فهم بعد قال لها ايه ده؟ بعد ما قعدوا فوق احنا ماذا فعلنا يا ام ايوب؟ انجلس فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول فلم نلتقط انفاسنا، ما بناخدش نفسنا، خايفين نتنفس. وحددنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا على الاطراف كده بعيد عن بعض خالص وسايبين المنطقه اللي في النص وقاعدين حتى اصبحنا. فانزلنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ذقنا النوم، ما ينفعش تقعد. قال هون عليك يا ابا ايوب، نحن اكثر اضيافا، في ناس داخله وخارجه وكده. ايه اللي انا عايز اقوله المعنى التربوي اللي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الصوره. انشف الميه بالطريقه ديت، قاعد خايف اكون ماشي فوقه. احنا النهارده في ناس بتتجرع على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بتتجرع على الامام البخاري. ايه البخاري وايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ مفيش حاجه اسمها حديث صحيح، مفيش حدث اشد يعني جرما من الدنمارك او يعني حاجه من بني جلدتنا من المسلمين بيعملوا كده. وهذا هو ابو ايوب، التقديس، التوقير، الحب، الاحترام، يعني رجل وامراه زي ما حضرتك بتقول. وبعدين يعني من الزوجه البعد ده الحقيقه انا بس نختار حاجه مهمه عشان برضو يبقى فيها زي ما اقول واقعيه، اللي هي عنصر التبرك. لانه احنا ساعات لما بتنمو عندنا المنهج العقلي بننصرف عن بعض امور احنا ربما بنتصور انها يعني شغل درويش مش بتاعنا، لا ده بتاعنا برضو. التبرك بالنبي عليه الصلاه والسلام والتبرك باثار النبي والتبرك بافعال النبي ثبت عن الصحابه. نعم. ابو ايوب الانصاري يعني ايه ما تمشيش فوقيه؟ الحقيقه بص يعني انا قاعد اهو 24 قيراط، واحد بقى ماشي فوق في الدور اللي فوقاني دي ايه المشكله؟ لكن هذا توقير مع انه ما طلبش ولم يطلب ده يعني شعور شخصي. نعم. وشوف فده نمره واحد انه رفض ان يكون فوق النبي عليه الصلاه والسلام، استشعر الحياء. لما كان يبعث الرسول عليه الصلاه والسلام بالطعام وياتي الطعام كان ابو ايوب يتلهف على طبق الطعام لياكل بعد النبي وفي المكان الذي كان ياكل منه النبي، ويقول له انا الطبق ده لم ارى فيه اثر اصابعك يا رسول الله، يعني الطبق لا ياكل منه الا بعد ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه اصابعه. اه وبعدين لما الاقي طبق لسه مختوم ما رضاش ياكل منه، يقول لم ارى فيه اثر اصابعك، يعني بارك لنا الطبق يعني بالبلدي كده. آه لا ده انا آه. انا كمان اقصد انه كان إذا أراد أن يأكل يقول من هنا، هو ها هنا كان النبي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده وأكل من هنا. ودي سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع خطوات ومواقع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسيدة عائشة كانت تتسوق بسواك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني والحقيقة هناك بل إن سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال إيه ده؟ ده بيتوضأ القطرات اللي بتسقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرونها. فأنا عايز أضع هذا المعنى برغم أنه قد يبدو غريبا علي أو علينا وإحنا بنطرحه يقولوا إيه ده الراجل بتاع، إنما في واقع الأمر هذا التبرك موجود في السنة، تتبع مواقع الأقدام وتتبع مواقع الأصابع وده يلقى تقدير من الشخص اللي الناس يعني صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث معه هذا يعني أعطى تقدير أيضا خاص لأبي أيوب الأنصار رضي الله عنه. يعني هي مسألة ليست من طرف واحد. وأنا أذكر قصة في هذا الحقيقة وأنا أستغفر الله، يعني إذا كان هذا مع عبد فقير مثلي. أخ من الإخوة في أمريكا اتصل عليه وقال لي أرجوك بالله إحنا نفسنا نستضيفك وكذا في ندوات وفي، وبعدين بعد يعني فرحت وهو خدني من المطار قال لي انا حاجز لك فندق وده الحجز، لكن اولادي يعني من حضور المؤتمرات وكذا يعني قالوا لي والله لو تعرض على الدكتور يجي ينام في بيتنا، فانا يعني اسالك بالله انك تلبي رغبه اولادي. بس المهم انه يسيبوك تنام، ما انت روحت البيت مش هتنام. بس يعني انا سايبك على راحتك. قلت له الحقيقه بيتك احب الي، صح احنا اول مره نلتقي لكن انا منشرح صدري لك، وانا احب بيوت الصالحين لان يعني انا بروح انام في الفندق الحقيقه رغم كثره اسفاري، لا ادري من كان على هذا السرير امس، فانا بحب البيوت التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمهم فرحت البيت، قال لي ولادي عاملين قرعه يعني تنام في حجره من منهم، وطلعت القرعه على ولد منهم، فيعني نزلت عشان استريح بعد خطبه الجمعه في الغرفه. حصلت قصه بقى عرفتها بعدين، قال لي لازم تستريح شويه، فدخلت انام فبيوضبوا الاكل، فزوجته تمشي على اطرافي قدميها لان انا نايم تحت في غرفه اللي طلع عليه القرعه، فمشي على طرف رجليها شايله صينيه الفاكهه بعد ما خلصت وضع الاكل كله. فالرجل بيصلي، اخونا بيصلي لاولاده، والست بتوضى بالاكل، فمشي على اطراف صوابعها، فراحت برتقانه نزلت من الصينيه. فاخونا بدون شعور قال لها حرام عليك يا صاحب الدكتور، هو بيصلي يعني هو بيصلي العصر، خرج عن شعوره قال لها حرام عليك صحيتها صح الدكتور. الحقيقه انا طلعت وعرفت بهذه القصه، صارت هذه الاسره الى اليوم من اقرب الاسر التي احببتها في امريكا كلها. الحقيقه انا يعني حسيت كده ان انا ابن هذا البيت. ولما جلست في الليل مع الاسره كلها بعد ما خلصنا الساعه 11 البرنامج، جلسنا الساعه 3 مع هذه الاسره، الاولاد يسالون اسئله اكبر من سنهم، وحسيت والى الان لما اذهب الى هذه الولايه لا يمكن انزل في فندق، انزل في بيت هذا نفس الحقوق بتاعت الاخ اللي نفس هذه الغرفه او غيرها حسب القرعه بقى يا شيخ سعيد. طب يا اخي هذه المشاعر من الود اللي تحول انسان من انسان عام صديق عام الى صديق حميم، يعني المشاعر الراقيه دي لازم نعتد بيها ويبقى لها بصراحه. يا اسماء يا اسماء عندي دين، نعم بصراحه لا يربط الناس باقوى رباط في الوجود سوى الدين، يعني الخوف في الله ده من اوثق عرى الايمان، الحب في الله، نعم والبغض يعني في الله، والبغض في الله، نعم. ودايما انا افتكر كده حديث هو الامام مسلم انه رجل زار اخا له في الله في قريه من بعيد وراح له على غير مصلحه، خلي بالك من الفاظ الدقيقه، رايح بس هزور الشيخ حازم في الله، رايح له بيته لله فقط، فارسل الله له ملكا على مدرجته وساله انت جاي له ليه؟ على اول البلد يعني على اول البلد انت جاي له ليه؟ في الله بس. فعظم يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى يوم القيامه يجيب بقى الاثنين دول، واهم شيء الواحد بيحلم بيه. انا في مره كده برضو في خطبه جمعه يعني كنت بقول الحديث اللي هو سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. فمن ضمن الاصناف دي هو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فانفعلت قوي لانه كما لو كان المعنى جديد بالنسبه لي، ايه ده؟ هو امام عادل يساوي امام عادل، طب كلنا مش عارفين نعملها وكلنا صعب علينا انما ورجلان تحب في الله. يا اخوانا اللي قاعدين بتسمعوا انتوا، ده انت دلوقتي حالا ممكن تعملوها حالا بعد خطبه الجمعة بعد حالا، واحنا دلوقتي في الحلقه دي برضو يعني الان اتنين قاعدين بيسمعونا، ابن عم وابن عم واخ واخوه اتنين، احبك في الله احببك الذي احببتني فيه ورجلان تحب في الله اجتمع عليه تجتمعوا بكره على هذا الحب وتفرق عليه، تيجي في ظل عرش الرحمن، ايه ده يعني حاجة كبيرة جدا. ولهذا يعني انا احبكم في الله، لعل الله ان يجمعنا يا رب تحت عرشه، ونحب اخواننا المشاهدين في الله. نعم نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا. فاللي حصل مع حضرتك ده الحقيقة شعور جميل وتربية اسلامية، وهذا الدين اللي بيربطنا ببعض واللي مخلينا في برنامج حضرتك مع الشيخ وجدي والشيخ عمر كان يبدو تماما تماما هذا المعنى واضح جلي. هذه الوجود تحب بعضها في الله، ناس كثيره جدا اتصلت وقالت كده، جات لي رساله مره يعني انه احنا طبعا خلينا ما توصلوه يا دكتور صلاح والله يا ريت وصلوه ده يعني عايز اقول لك رساله يا شيخنا رهيبه رهيبه ما اعرفش والله مين قالها، قال انا عايز اقبل التراب اللي بيمشي عليه الشخص اللي جاب البرنامج ده وذاعه على القناه. لا اله قولوا لنا مين اللي جاب البرنامج ده عشان عايز اقبل التراب اللي بيمشي عليه صاحب الفكرة او اللي روح او اللي جاب او اللي عمل او اللي سوى. فيعني ابو ايوب الانصاري ما فعله هو يعني نموذج اسلامي راقي، ثم ما فعل مع حضرتك، ثم ما فعل مع من الحب كلها قصة أيضا الحقيقة. يعني شايفين رجعنا بس لأبو أيوب أحسن الحلقة قصة حادثة الإفك لما حدثت. نعم. وبعدين أول مرة بيعرف أبو أيوب الأنصاري من زوجته، هل سمعت ما يقوله ما يتقوله البعض؟ خير، يقولون عن عائشة كذا وكذا. فهو على طول يرد عليها يقول لها أو تفعلين أنت ذلك؟ أنت ممكن تعملي اللي بيتقال على عائشة؟ يا سلام. قالت لا لا والله. قال عائشة أفضل خير منك. فينزل الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يا سلام. هو سؤال يا شيخنا، وقال لها لو كنت أنا مكان صفوان أكنت أفعل؟ نعم. فقالت لا أنت مش ممكن كنت تعمل كده أبدا أبدا يعني. قال وصفوان خير مني. يا سلام. فأنت عائشة خير منك وصفوان خير مني وإحنا الاثنين مش ممكن نعمل كده، يبقى هما الاثنين يبقى القصة بتلفها. فكرتني بالإمام الشافعي لما قرأنا الصديق، فاكرها حضرتك إنه لما صديقك يقول عليك حاجة فما تصدقش، وإذا جالك اعتذار لك اقبل اعتذار. أيوه طبعا. يعني نفس المعنى. ولذلك التعبير القرآني وكأنه يأخذ من سلوك أبي أيوب ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم. وبيقول لها انت مكان عائشه، مدام انت شايفه انك لن تفعلي هذا يبقى عائشه لن تفعل، وانا لا افعل يبقى صفوان لا يعرف. يعني دي فعلا ذكاء ايماني، ذكاء الحب في الله والثقه في من نحب في الله سبحانه وتعالى. وانا بحب اقول درس التربوي من هذا، مش الاخاء في الله لما يكون فيه وفاق وكلام حلو بيننا وبين بعض، عندما تحدث ازمه وعندما يوجد يعني أو يدخل المال في التجارة يدخل المال يدخل حتى خطأ هنا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك. واصبر دي أنا لما كنت أقرأ أقول الله، طب ما الواحد شايف إخواننا حلوين وكده، بس لما الواحد تمرز بالحياة يعني لا يمنع أنك تجد حاجة تنغص عليك حياتك من أخوك. الشيخ الغزالي في كتابه خلق المسلم، وأنا أوصي أي مسلم على وجه الأرض يقرأ هذا الكتاب وهو مترجم لجميع اللغات، لم يكتب في الخلق أفضل منه، لم يكتب في الخلق أفضل منه، لأنه مش بس بيكلمك على الخلق، ده بيستنهض الإنسان إلى معالي ومكارم الأخلاق. فهو يقول عن الصبر عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا، فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. أنا عارف الناس فيها خير وبتغلط، فأنا لازم أتعامل مع الناس على الخير اللي فيها. ثم يقول والصبر هو احتمال المكاره دون ضجر. يعني لازم هتجد حاجة تكرهها من أخوك، بس إزاي تتعامل مع الموقف ده عشان يبقى الإخاء قويا. والحقيقة ده يعني سمحت لنفسي كده أن أضيف شيئا إلى تعريف الصبر. الشيخ يقول احتمال المكاره دون ضجر، وأقول والسعي للتغيير دون ملل. جميل. الصبر على المكاره دون ضجر تعريف أستاذنا الشيخ الغزالي، وأنا أصر على أن يكون معها والسعي للتغيير دون ملل. فإحنا في إطار هذا الإخاء الراقي جدا مع حدوث الأزمة، أبو أيوب الأنصاري بيقدم نموذج في حوار إيماني عقلاني رائع جدا، بيقول لنا كيف نحافظ على الثقة في أنفسنا وعلى الإخاء فيما بيننا عندما يتقول المتقولون ويشيع الأفاقون والكذابون على الدعاء وعلى الإخوة في الله الكثير من الشبهات، وهي طبعا الآن كثيرة جدا في عالمنا اليوم. نعم. عشان نسمع حضرتك. هو الحقيقة أنا الذي الذي يأخذ بلبي في الشخصية الإسلامية إنه ما يكونش عندها منزع معين هو اللي كبير قوي وبقية الخصال ضامرة. يا سلام. سلام. سلام. لأنه ده موجود في كل الأمم، يهود نصارى ملحدين، التوازن موجود أن عندهم واحد حاجة عظيمة. هل تقصد التوازن بالضبط الصفات؟ فأنا ألمح في أبي أيوب بعض الصفات. أنا الحقيقة يعني ربما الواحد أحيانا، وده يمكن سر إخواننا الكرام، يعني الواحد ما بيبقاش حافظ رصة الشخص الفلاني، انما احيانا الكلام بيخلي أنا أتصور أبو أيوب هذا الرجل بهذه الأستاذية. أولا لم يترك غزوة واحدة إلا وحضرها، فهو من ناحية القتالية مقاتل، ولم يترك حتى بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيره. نمرة اثنين كريم لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجد صديق الأمة والفاروق ورسول الأمة وبنت رسول الأمة كل دول جعانين، فلا يجد بيتا أوثق من بيت أبي أيوب وأم أيوب الصالحين الكريم. لأن أبو أيوب الأنصاري برغم كرمه راجل عنده غيط في نخل وبيوزع منه بلح ويكرم ويذبح، إنما يوم ما جاء يزور واحد شخص لقى الراجل ده عامل في البيت ستاير. المشكلة دي ما كل الناس بتعمل ستاير، إنما قال له إيه ده؟ الراجل استحيا. هو أولا في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يأمرنا أن نكسو هذه الحوائط، ربنا ما أمرناش نلبس الحيطان فساتين. فأبو أيوب دخل قال له إيه ده؟ فقال غلبتنا النساء يا أبا أيوب. والله يا إله الله مش بايد هو يعني ايه ده من يومهم يعني بالبلد. هو الستائر بالعافية لازم الستائر والبياضات والتنجيد. مجتمع المدينة ومجتمع مكة كانت كان الرجال يغلبون النساء في المدينة في مكة فلما هاجروا الرواية تقول كده، فجعلت نساء مكة يتأدبن بأدب نساء الأنصار. كنا رجالا نغلب نساءنا في مكة، وكانت نساء الأنصار يغلبن أزواجهن. طب لما حصل احتكاك فجعلت نساء المهاجرات مكة يتأدبن بأدب نساء الأنصار. يا لطيف. يعني مش العكس. يعني هم خدوا السلطة. يعني الهجرة جات خير وبركة على المرأة. أيوة نعم. فالخلاصة أن سيدنا أبو أيوب أول ما سمع منه كده أقسم ألا يدخل له بيتا بعد ذلك وخرج. لما تحس بهذا المعنى ليه؟ إيه الشيء الفظيع اللي أنت شفته؟ هو رأى تحول الناس من البناء إلى الزينة، من الاحتياج، من تلبية الاحتياج إلى الزينة، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إنه في يوم من الأيام كان يمشي في الطريق فرأى رجلا يبني بيتا، رجل من الصحابة، الرسول عليه الصلاة والسلام يراه أهلا وسهلا وهناك العلاقة الطيبة العادية. بعد أن بني البيت فوجئ بأن الرجل يبني فوق البيت قبابا للزينة، فقال لمن هذا البيت؟ قيل لفلان. يقول الرجل فأصبحت كلما ذهبت إلى المسجد أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف في وجهه البشرة الذي أعرفه لي، يعني مش راضي يتبسم يلتفت عني. يقول فصرت أدور في المسجد أجيب مرة من هنا ومرة من هنا مرة من هنا. النظرات دي كان فيها ملمح تربوي على طول مع كعب بن مالك مع العين اللي ربنا خلق لغة يعني حاجة. فأنا مستغرب جدا، فسألت أصحابي قالوا لا ندري، يعني بيقول لهم تعرفوش الرسول زعلان مني ولا في ايه ده انا. فقالوا لا ندري الا انه يوما كان يمشي فوجدك تبني القبة فسأل، قلت اذا هي القبة، فذهب فهدم القبة. يا سلام. فلما جاء هو كان بيقول فكنت اذهب اليه واقول السلام عليك يا رسول الله، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن بالتحفظ ليس بالطريقة. يقول فلما هدمت القبة جئت إليه في اليوم الثاني قلت له السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول فعرفت بشرة. فانتقال الأمة من تلبية الاحتياجات إلى التزين دي نقلة مفسدة خطيرة. أبو طلحة الأنصاري أبو أيوب الأنصاري عين نفسه حارسا على أن تنتقل الأمة فيما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة مسألة الستائر. أيضا عندما سمع كان هو حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، سمع حديثا، أنا مش عايز أقول إن هو إيه سمع، يعني عايز يسمع من واحد غيره، لا ده هو كان قد سامع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم في زمن قال أنا أريد أن أتأكد من أني سمعت الحديث، فوجد أن الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة ممن سمع هذا الحديث شخص واحد بس، والشخص ده قاعد في مصر وأبو أيوب الأنصاري قاعد في المدينة المنورة. فركب أبو أيوب من المدينة إلى مصر، راح زار الرجل، السلام عليكم يا عم الحاج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالله أنت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث في الشيء الفلاني؟ قال نعم، قال كذا كذا كذا كذا، نفس الحديث. جزاك الله خيرا، كده استوثق أبو أيوب، وإذا به يعود من مصر إلى المدينة، لدرجة أنه في واحد كان أعد له شيئا ما لحقش يعطيه. حينما أجد همة صحابي من مش طيارة ساعتين، هي مش الخطوط الجوية السعودية ولا مصر للطيران، ده قاعد من المدينة إلى مصر ومن مصر إلى المدينة ليستوفق الحديث ويمنع مسألة الستائر ويكرم في بيته ويجاهد المشاهد كلها ويدفع السوء عن عائشة، وفي نفس الوقت من الأمور اللي كنت أفتش عنها مش بشأن، والله أنا ما كنت في الوقت ده لا أنسى، وكان ده فات عليه أكثر من 10 سنين، لم أكن أفتش عن أبي أيوب ده، أنا كنت بشوف مصعب بن عمير اللي هو عمل مجتمع المدينة، مش ده اللي راح الداعية اللي حول يثرب إلى المدينة المنورة اللي أدخل الإسلام في المدينة. فكنت في يوم من الأيام لا أنسى اليوم ده بفاتح الكتب بدور، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما هو آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين مين وبين مصعب بن عمير؟ كنت قاعد أدور مين الشخص اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره من الأنصار علشان يؤاخي بينه وبين مصعب بن عمير، اللي الرسول وثق في دين مصعب لدرجة أنه قال له روح بقى أحيي المدينة كلها، فإذا به يؤاخي بين مصعب وبين أبي أيوب الأنصاري. ما شاء الله ما شاء الله، فيعني تشعر أنه شخصية عظيمة التكامل، ذات همة بالغة في كل المجالات، وزوجته معه تعين مش لوحدها. نعم، لما النبي تزوج صفية بنت حيي، يعني سيدنا أبو أيوب له موقف يدل برضو على نفس الهمة، وحاجة غريبة برضو، وقف بسيفه بعد ما النبي دخل بها، دخل النبي تزوجها ودخل بها الغرفة وأغلق الباب. نعم، سيدنا أبو أيوب بات قدام الباب بالسيف، فلما أصبح الصبح كبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انت واقف طول الليل ليه بالسيف؟ قال له يا نبي، قال له يا رسول الله لقد قتلت اباها واخاها، قتلت اباها واخاها وامها، فخفت عليك من هذه يا شوف سايب الدنيا. لا اله الا الله، انا بكمل السيمفونيه الجميله اللي حضرتك قلتها، المنظومه الخطيره الجميله الحلوه اللي بتتكلم بيها عن سيدنا ابو الوليد. وشوف الرسول بادله ايه؟ قال اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظني. يا سلام، وبقول لك فضحك ودعا له بخير. نعم صح، وضحك صلى الله عليه وسلم. تخيل واحد، انا عايز اقول بس لوحده يعني، انا عايز اقول حاجه، واحد واقف يعني يا جماعه، والله الكلام ده احنا بنقول للاسف كده كلام بيعدي، انما انا عايز اعيشه بقى. انا جيت بالليل خدت السيف وقفت قدام الباب لغايه الصبح، ما بعملش حاجه خالص، مش دي حاجه مرهقه وشاقه وكذا، كل خوفي ان الرسول يؤذى، بس مفيش اكتر من كده. وغير بس اسمح لي التقط انا من ده طبعا المعنى، لا المعنى كمان العكسي، يعني استاذيه الرسول عليه الصلاه والسلام واحتاج ابي ايوب لان يكون تلميذا له. يعني الرسول تزوج بامراه اصلها انها يهوديه، صحيح اسلمت طبعا ودخلت الاسلام وهي من امهات المؤمنين وغيره، انما ابوها واخوها قتله المسلمون وزوجها. فعلا وزوجها الثلاث، ومع ذلك يتزوجها عن وثوق ورسوخ وهو يفهم. ابو ايوب نعم النبي كان يعرف، كان يدرك المعادن ويعرف التفاعلات ويعرف ان كانت صادقه في اسلامها ام داعيه، ونعم بلا شك، فيعني استاذيه. انما ابو ايوب مش قادر يستوعب. نعم ده ايه ده؟ اللي بيقرا يعني مش قادر يستوعب، انا هسيبهم جوه لوحدهم ازاي؟ ده ده ده ده ده لو حبت تثأر لابوها واخوها وجوزها عندها فرصه ذهبيه، فيذهب الى هناك. ولذلك النبي ضحك صلى الله عليه وسلم من التصور الموجود ودعا لابي ايوب. لكن يعني هل كان النبي في غفله لدرجه ان هو يعمل حاجه زي كده ومحتاج تطوع شخص. لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم عنده نص سابق، لان اول ما الرسول صلى الله عليه وسلم راح الى المدينه طبعا انتدب سعد بن معاذ نفسه لحراسه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول يكشف الى ان نزل الليل ويقول من؟ يقول سعد بن ابي معاذ، خشيت ان يخلص اليك احد من رسول الله فيقتلك. نعم. فيتركه النبي وادعو له بخير. وفي ليله فتح يعني النافذه وقال له اذهب فان الله قد منعني، ربنا خلاص يعني وعدني ان يحميني، انزل علي هذه الليله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. خلاص اطمأن سعد بن معاذ تماما وراح ونام وحط في بطنه ايه؟ بطيخه صيفي. خلاص الرسول في منعه. ولذلك حديث عمير بن وهب الجمحي لما جاء بسيفه وسيدنا عمر راح مسكه وخده وربطه في يعني ساريه المسجد، امور عجيبه جدا الحقيقه. وقال يا رسول الله انه عمير، يعني هيقتلك في الصلاه يخرج يقول هلا صنعتم له طعاما؟ يا رسول الله انه عمير. قال يعني ان الله قد منعني، ففكوه ذا اصنعوا له طعاما. فالقصه كلها الرسول صلى الله عليه وسلم متاكد من نص السماء انه ممنوع من ان ياذيه لن تاذي هذه لعل ابو ايوب شده الحب عين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدي المساوئ. شده الحب خاف فقال لك ممكن تاذيه، نسي الايه وده وارد. النتيجه في النهايه ايه؟ او ربما لا يتصور ان تصل المساله الى درجه القتل لكن ما دون ذلك. نعم. فالثاني يعني يروح يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الرسول ما قالوش انت مش فاكر ان في ايه؟ طوح، لان ده برضه احراج. يعني مشاعر فياضه وعمل ماجد بهذا الشكل يستقبل به بدعاء. الرسول يضحك ويقول اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظني. يعني ما قالوش في الموقف ده يعني بس انت يبدو عليك نسيت الايه اللي نزلت زمان من كام سنه. لا ده لو انا مكان الرسول عليه الصلاه والسلام، وطبعا الحمد لله انا مش مكانه في ده والا كنت بوظت الدنيا، احنا كنا هنفسد العالمين. لو كان بركه النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن يقول له ايه يا ابو ايوب اللي انت بتقوله ده؟ وانا يعني للدرجه دي غافل؟ ده ابسط حاجه ممكن. يعني كده انما لا يعني هو انا مش واخد بالي من الكلام ده مثلا وقتها وخلاص. طب ما انا انما يعني الحقيقه تقدير العاطفه. ايوه تقدير عواطف الناس اللي تنمو، عشان كده ترعرعت وكبرت العواطف. يعني واحد جاي عليك ما تقابلوش كده ببرود. يعني انا بس واحد يعني يقطر يعني يعني جاي بفيض من الحب وجهه كده. لا وبالذات واحد يقابله كده يعني وبالذات ابو ايوب الانصاري مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم علاقه خاصه فعلا لما تركز تجد ان ربنا زي ما قال فضيلة الشيخ معلم جميل قوي والله اول مره اسمعه، انه المكان اللي بركت فيه الناقه على باب ابي ايوب ده استفاء من الله انه الراجل ده هو له دور في الرساله دي دلوقتي في الوقت ده. فبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابي ايوب علاقه خاصه. فالنبي ما يقدرش يقول له كده ليه؟ عشان العلاقه القويه والمبيت في المنزل والاكل ولذلك لما اتبنى بيت الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول انتقل الى بيته ساب له مكانه مين؟ مصعب بن عمير اللي هو احيا المدينه، يعني اداله رقم واحد في احياء المدينه مكان. والله انت عارف حضرتك انت ذكرتني بنقطه، يعني انا كل ما اتذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام ده كان بيحاول يقول كانه يقول له كفايه يا ابو ايوب كفايه. يعني ابو ايوب في الواقعه بتاعه انه راح قطع البلح وعمل الرسول عليه الصلاه والسلام قال واذبح لك يا رسول الله. ابو ايوب لما بيقول له كده قال له بس تجنب الشاه اللي عندها لبن المرضع اللي فيها لبن عشان كده انا الحلوب الحلوب الحلوب. يعني ده هو متصور ان ابو ايوب هيجيب الشاه الحلوب ويذبحها، قالوا لا خلي الحلوب عشان تنتفعوا باللبن هات حاجه تانية. في البلح قالوا لا ما تجيبش، انت جايب ده كله ليه؟ ما كنت هات لنا شويه بلح وخلاص. يعني عايز اقول ابو ايوب يعطي اكثر ورسول يحرس ليله والرسول عليه الصلاه والسلام يدعي له. يعني والله يا شيخ وهو هذا الكرم الزياده يديله جاريه ويعتقها يديله جاريه مكافاه على اللي هو عامله امبارح يروح هو يعتقها. يعني زائد الكرم. لما يجي يموت يقول لهم وانا ميت طلعوني في القسطنطينيه تحت اسوار القسطنطينيه لقدام كمان. طب انت مت خلاص. ايوه مريض وليس على المريض حرج ويجاهد فوق الثمانين ثم يستشهد ويقول تقدموا بي شهيدا لقدام عشان ابقى وقود لمن خلفي المسلمين. يعني ربما معلم العطاء الازيد من مما هو من الطبيعي ومن المتوقع ومن المعدل حتى. نعم. يعني شيء انا اذكر لك حاجه عجيبه جدا بلاش خطيره يعني. لا اتفضل. المرض لما فاجأ سيدنا ابي ايوب الانصاري بعد 80 سنه كان في عهد يزيد بن معاويه فراح يزور ويعوده. حضرتك قلتها بس انا عايز اقراها فيها كلمتين كده اكيد الشيخ هيقف عندهم قوي كمان. ألك من حاجه يا ابا ايوب؟ فقال له ابو ايوب اقرئ علي عني اقرئ عني السلام على جنود المسلمين. خلي بالك بقى واحد 80 سنه وكان مع النبي كل ده وعمل كل الحاجات الجميله دي ومتغرب في غزوه وبيموت بعيد عن بلده في القسطنطينيه فاتحا وغازيا كل حاجه تمام يفتكر ايه وهو بيموت؟ قالك حاجه يقول له ايه؟ شوف الكرم الكرم حتى في لحظه الموت. انت فكرتني لما بتقول كرم في كل حاجه مغدف. وبيموت بيه كريم برضو. اقرئ عني السلام لجنود المسلمين وقل لهم يوصيكم ابو ايوب ان توغلوا في ارض العدو الى ابعد غايه. ما شاء الله. شوف بيوصي بيه قبل ما يموت لاخر لحظه في حياته وان تحملوا ابا ايوب معكم. نعم. يعني خشوا لجوه قوي قوي قوي في ارض العدو وشيلوني معاكم كده وانا مريض وتعبان وتدفنوني عند اسوار القسطنطيني. بيختار. وشيء غريب قوي ده ابو ايوب اللي عاش في البيت والرسول كان معاه والبيت اللي فيه القبه اللي شالها والمدينه المنوره ايه ده ويموت في تركيا في اسطنبول. اسطنبول. وقد روي على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا مات الرجل غريبا قيس ما بين موضع موته وبيوت قومه او وبيته ثم زيد له به في الجنه. يا سلام. منزله ابو ايوب الانصاري قبره حتى في الفترات التي سيطر على تركيا الدولة المسيحية اعتبر أنه قديس كان يزار حتى من المسيحيين ولم يهدموا قبره. يعني الله يعني كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أبا أيوب يا سلام كما بات يحفظني يا سلام ظل أبو أيوب الأنصاري قبره لم يمس بل يتبرك به حتى من غير المسلمين وإلى الآن من أبناء تركيا اللي هم مش متدينين او غير مسلمين يذهبون لزياره قبر ابي ايوب الانصاري. الله. طب ده من دلائل النبوه ده. نعم. يعني يدفن في مكان قد يعلوه او حدث ان علاه طبعا كافرون. طبعا فتح ما هو يعني جه كان القسطنطينيه كانت يعني يعلوها النصارى لكن اعتبر قديسا يزار من الغير المسلمين. سبحان الله. وفعلا حديث النبي فعلا حدث مع أبي أيوب الأنصاري. الأكثر من هذا الآن صلاة الفجر في مسجد أبي أيوب الأنصاري وبالذات أيام الأجازات يصلي على الأقل 20 إلى 30 ألف وأكثرهم من الشباب هذه المسألة تمثل إعادة بناء للدولة التركية. إنك تشوف شباب اللي كانوا يعني من 15-20 سنة دول كلهم في حانات الخمور يسكرون حتى النخاع ويفجرون حتى لا يبقى شيء من أنواع الفجور إلا ما رسوه الآن يجدون قبلتهم الأولى عند مسجد أبي أيوب الأنصار. الأفراح بتاعت الشباب والفتيات اللي كانت بتقام في ال ال ال ال النوادي والكلام والرأس الآن يذهبون يتبركون بأن يبدأون زواجهم من مسجد أبي أيوب الأنصاري ويروحوا عند المسجد وياخدوا الصور التذكاريه ان هم يعني بداوا حياتهم بجوار ابي ايوب الانصاري. اذا هذا المعلم ظل بهذه القوه المعطاءه حتى في فترات الاستضعاف التي حدثت في تركيا. ده اللي بيقول فعلا ان هو يعني كان صاحب عطاء حيا وميتا. صاحب نور وهدايه ومصباح مشع ومضيء حيا وميتا. أنا برضو في كل حلقة أعيد أو أكرر وأكرر إن كل مصباح إحنا يعني يمكن فضيلة الشيخ لفت نظري في حاجة كده قبل تسجيل الحلقة جميلة الحقيقة، إنه إحنا جبنا مصابيح الهدى، إحنا جبنا من مصابيح الهدى، لم نحصي جميع مصابيح الهدى، ما قدرناش طبعا لأنه 30 حلقة، إحنا جبنا رموز مختلفة من عصور مختلفة من الصحابة ومن التابعين ومن الجدد القريب العهد بنا، وربما لو فينا مصباح مضيء لما لا نسلط عليه الضوء الآن، هي مصابيح من الأمة الإسلامية، ونأخذ صحابي ثم نأخذ تابعي ثم نعود ونأخذ عمر المختار، ليبيا، الجهاد مع إيطاليا، الأئمة الفقهاء الأربعة، وهكذا نماذج. الأمة أحسنت الظن بهم بصرف النظر عن عصورهم أو صفاتهم، حتى لا يقول قائل إحنا إزاي مثلا ما جبناش عثمان بن عفان أو ما جبناش الصحابة أو كذا، إحنا بنأخذ رموز وحلقة سريعة. فأنا عايز أخرج برضو من حلقة في نهايتها وأقول إنه مصباح الهدى اللي معانا لازم نخرج منه بحاجة، نخرج منه بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. طب دلوقتي ينفع نعمل زي أبو أيوب؟ ينفع نحب النبي، نحبه في إيه؟ نحبه في تطبيق سنته بمنتهى الحب، سواء كانت عملية، سواء كانت تقريرية، سواء كانت قولية، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملها يبقى لازم نحبها حب شديد جدا جدا جدا. حب النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، سيولد حب الله عز وجل، حب الرسول يولد حب الله عز وجل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم كما أحبه سيدنا أبو أيوب الأنصاري أن ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالعمل بالفعل بالتحرك الإيجابي لهذا الدين، بتغيير واقع أليم الآن في أبنائنا وفي زوجاتنا وفي أخواننا وفي أخواتنا في المجتمع، في الرسالة اللي بنقدمها من خلال هذه الشاشة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قناة الناس ويبارك في كل هذه الأعمال الجميلة الجليلة، وتصبح بجد بجد مصابيح للهدى كأمثال سيدنا يعني أبو أيوب الأنصاري. في النهاية شيخنا برضو لازم والله أنا يعني وإن كان أنا عايز بس مع أنه وقت المفروض للتلخيص، إنما أنا يعني في معنى مسيطر عليها شوية من كذا مشهد من مشاهد اللي شفناها في كذا شخصية من الشخصيات الإسلامية. يعني ألا نلاحظ معا في كله تقريبا درجة التجاوب الفائقة غير العادية بين الزوجين في أحداث كل شخصية من الشخصيات، يعني تحس إن الزوجين مع بعض، يعني حاجة غريبة. يعني أبو أيوب يستضيف ويكرم، فزوجته تقوم تعجن وتخبز وتطبخ معاه، أبو أيوب تهدى إليه جارية ويريد أن يعتقها، ما تقولوش سيبها دي تساعدني في البيت ده كويس إنها جدة، لا تقوله ده كويس جدا، أحسن حاجة نكرم بها جارية النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا يتكلموا عن في موضوع عائشة فتوافقوا في مسألة، يلا نبعد عن الحتة اللي فوقها النبي تقوله ماشي على طول. يعني لو لم تكن هذه المكارم فيها بيت من زوج وزوجة ما كانتش هذه المكارم تمت. وهذا الكلام درس لأي بيت يبقى الطبيعي فيه وجود تنازع بين الزوج والزوجة يماتي، لدرجة أنه يبقى ده هو أسلوب الحوار الذي اعتاد عليه، انهم لما يتكلموا لازم يبقوا بيتخانقوا. فرق كبير بين اسر بهذه الصوره دي، شوف بتبني الى اي درجه. نعم، اسر تانية متنحر، واسر الزوج في ناحيه والزوجه في ناحيه تانية. وهذا امر الحقيقه لازم نعرف انه عشان نبني هذا الجيل من امتنا لازم نتعلم مثل هذا. بس هي رساله للزوجين. نعم لا شك، يعني استصحاب. جزاكم الله خير، اتفضل دكتور. الحقيقه انا يعني حابب معنى التربوي اللي نختم به هذه الحلقه، ان يعني كل واحد فينا يحرص على ان ينتقل من المتفرج الى الايجابي الفاعل الذي ينصر دعوه الله ودين الله باعلى درجه من الايجابيه، كما كان أبو أيوب الأنصاري في شبابه وفي شيبه، ولا يعذر نفسه أبدا ليكون معلما للعطاء حيا وميتا. ما نتفرج على ما يجري، ننتقل من دور المتفرجين إلى الفاعلين، ونعتقد أن التهلكة هو الانكباب على إصلاح المعاش وترك المعاد يوم أن نلقى رب العباد سبحانه وتعالى. تشاهدون في الحلقة القادمة. عايزين نرجع للنبي الصافي، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع نجوم الهدى، علم هذه المصابيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو رأيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وأصحابي، اوعى حد يقرب منهم. في الزهد هو من علمهم الزهد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض. الكائنات تحن إلى عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.